وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو تلقى بالسماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه سبحان ربي حكنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وكفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكم وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أهذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا